أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: لدينا أخ يريد أن يعتمر عن أبيه بعد حجه، فما ينبغي له؟ وهل يجب عليه الخروج إلى الميقات؟ هذه العمرة التي تفعل بعد الحج وربما تكرر بعد الحج، عمرة عن الأب وعمرة عن الأم وعمرة عن الأخ وهكذا، هذا ليس له أصل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والذي ينصح به هذا السائل أن يجعل حجته هذه لنفسه، وإن شاء أن يجعلها تمتعا فهو أفضل، فيهل من الميقات بعمرة ويتحلل منها، ثم في الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج فيكون بذلك متمتعا. وإن كان سبق أن أدى العمرة في حياته له أن يجعل هذه العمرة عن والده والحج عن نفسه. وأما العمر التي تكرر بعد الحج فهذه ليس عليها دليل واضح من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. يسأل عن حكم السندات، وهل يجوز شراؤها من الآن، سندات الهدي؟ هذه السندات هي بمثابة التوكيل، توكل هؤلاء ينوبون عنك بشراء الهدي وذبحه وإعطائه المحتاجين يوم النحر وأيام التشريق، فهؤلاء ينوبون عنك في ذلك، فهم بمثابة الوكلاء عن الحجاج في هذا العمل. ومن المعلوم ولا سيما مع شدة الزحام لا يتمكن كل حاج أن يباشر شراء الذبيحة بنفسه وذبحها والأكل منها وإطعام الفقراء ونحو ذلك، لا يتمكن من ذلك. فالحاصل أن توكيل هؤلاء ولو فعلت ذلك من وقت مبكر ودفعت لهم قيمة الهدي وأعطوك سندا بذلك فإنهم ينوبون عنك ويكونون وكلاء عنك بهذا الذبح. لكن ينبه في هذا المقام أن لا يتعامل إلا مع جهة معتمدة، إلا مع جهة معتمدة، لأن بعض الناس ربما يكون من المرتزقة ولا يبالي ولا يكون عنده ذمة، قد يجعل معه بعض السندات ويمر على بعض الحجاج في مساكنهم ويعرض عليهم أن ينوب عنهم ويعطيهم سندات ولا يكون صادقا في هذا العمل، لا يكون صادقا في هذا العمل. وثبت فعلا وجود مثل هذه الحالات، أن بعضهم ليس عنده ذبائح أصلا وإنما يطبع سندات ويمر على بعض الحجاج ويغرهم، يقول السندات غالية وأنا رخيصة عندي، ويجعلها لهم بالسعر الرخيص جدا، فمن باب رغبة الحاج في أخذ الشيء الرخيص يعطيه المال ولا يذبح عنه. حتى إن أحد الأشخاص مرة كان يسأل عن أنه كان يفعل هذا الأمر ويستفتي ماذا يصنع، تاب ويريد أن يستفتي ماذا يصنع، لأنه يجمع أموال بهذه الطريقة من الحجاج ولا يكلفه تحصيل هذه الأموال إلا طباعة سندات وهمية يخدع بها الحجاج، فهذه قد توجد. فالحاصل أن لا يدفع الأموال لأي أحد وإنما يدفع للجهات المعتمدة المؤتمنة وينوبون عنه في ذبح هديه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة بمسجد فيه قبر؟ وما الرد على الذين يحتجون بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد؟ الحجة في الباب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، صح عنه أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا. فالصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح، الصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح لهذا الحديث: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن يحتج بهذا الأمر في ما يتعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لم يدفن في المسجد، لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة هي المكان الذي مات فيه، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا كما صح بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فدفن حيث مات، مات في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد، خارج المسجد، كانت تحيض عائشة فيها وكان يجامعها فيها، ليست من المسجد. ولما كان في معتكفه ولحجرته، حجرة عائشة نافذة مطلة على المسجد، كان يخرج رأسه وترجل له رأسه وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. فالحجرات خارج المسجد وليس داخل المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام دفن خارج المسجد ولم يدفن في المسجد، دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الحاصل أن الحجة في هذا الباب في قول النبي في آخر حياته قبل أن يموت بلحظات: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمسجد النبوي بعد مضي قرن الصحابة رضي الله عنهم حصل له توسعة من جهة الشرق، حصل له توسعة من جهة الشرق، لكن الحجرات أحيطت بجدر ثلاثة، جدار من وراء جدار، فصلت بهذه الجدر عن المسجد بحجرات أو بجدر محيطة بهذه الحجرات، محيطة بهذه الحجرات أو المكان الذي دفن فيه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والله حمى قبر النبي، حمى قبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجدر الثلاثة التي بنيت حماية لقبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من إجابة الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يضحي يوم النحر عن أبيه الذي قد مات، فهل فيه بأس؟ الأضحية عن الميت هذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرخص فيها ومنهم من يمنعها. وعلى كل حال يعني الصدقة إذا ذبح صدقة عن والده يرجو بذلك أن يصل ثوابها إلى والده، فإنها إن شاء الله من الصدقات المقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأعمال تضاعف أجورها في المسجد النبوي أم أنها تقتصر على الصلاة فقط؟ التضعيف بألف إنما هو في الصلاة فرضها ونفلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا التضعيف بألف صلاة إنما هو في الصلاة دون غيرها من الأعمال. نعم. لا يقال إن الصدقة في المسجد بألف، نحو ذلك من الأعمال لا يقال إنها بألف، وإنما الذي ورد أنه بألف هو الصلاة فرضها ونفلها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل: متى يرمي من نفر من منى، من نفر إلى منى بعد منتصف الليل، هل ينتظر شروق الشمس أم له أن يرمي؟ له أن يرمي، له أن يرمي قبل الشروق، له أن يرمي قبل الشروق وقبل أن تصل إليه الأعداد الكثيرة من الحجاج، لأن هذا من التخفيف، انصرافه من المزدلفة بعد منتصف الليل تخفيف عليه، وأيضا رميه قبل الشروق وفي آخر الليل هذا كله من التخفيف عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من رمى الجمرات غير مرتبة هل عليه شيء؟ نعم، لا بد أن يؤتى بها مرتبة، والمراد بالترتيب أي رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة، أما يوم النحر فلا يرمى فيه إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، أما أيام التشريق الثلاثة فإنه ترمى فيه ثلاث جمرات: الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فمن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى جاء بها معكوسة فلا يصح العمل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، ولقوله: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. فعليه أن يرميها، أن يرميها مرتبة: الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يفعل الإنسان إذا دخل في هذا المسجد عند الروضة أو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ هذا المسجد يفعل فيه ما يفعل في سائر المساجد من العبادة والذكر وقراءة القرآن وملازمة حلق العلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والروضة هي أفضل بقعة في المسجد، فإن تيسر له أن يصلي فيها صلى، أن يصلي فيها صلى، وصلاة النافلة لها فضل في الروضة، أما الفريضة فإنها في الصف الأول أفضل من الروضة، الفريضة أداؤها في الصف الأول وهو خارج الروضة أفضل من الروضة. فعلى كل حال إن تيسر له أن يصلي صلى في الروضة، وإن كان الزحام شديدا يصلي في أي مكان ويلزم المسجد وينتظر الصلاة بعد الصلاة وينشغل بقراءة القرآن والذكر وحضور حلق العلم. وأما ما يتعلق بالقبر فإنه يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للسلام عليه وعلى صاحبيه صلوات الله وسلامه عليه. قد كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم، قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف فيلقي السلام وينصرف، لا يمكث ولا يطيل الوقوف ولا يرفع صوته، وأيضا لا يكرر، لا يتخذ القبر عيدا مثل بعض الناس يقول كل بعد صلاة أو كل يوم بعد العشاء أو نحو ذلك، هذا كله من التكرار الذي هو اتخاذ القبر عيدا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن ألبس الإحرام من الفندق ثم أنوي من الميقات؟ لك ذلك أن تلبس إحرامك وأن تغتسل وتتهيأ من الفندق، والنية لا بد أن تكون من الميقات، النية وهي نية الدخول في النسك لا بد أن تكون من الميقات، أما لبس الإحرام والاغتسال الأمر في ذلك واسع، سواء فعلت ذلك في سكنك أو فعلته في الميقات الأمر في ذلك واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: المتعجل في يومين هل يرمي جمار اليوم الثالث مع الثاني أم يكتفي بالرمي في اليوم الأول والثاني؟ لا، يكتفي بالرمي في اليوم الأول والثاني، وإذا تعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث. التعجل أمر